لما نظرنا إلى الصدقة هذه وجدنا حديث علي بن أبي طالب حديث موقوف وأيضا جاء مرفوعا من كان المرفوع فيه كلام، لكن جاءت الأدلة متعاضدة على ذلك أن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه إيش الحول وجبت فيه الزكاة. طب النصاب لما قلنا؟ لأن المواساة لا تكون إلا في المال الكثير، المال القليل لما تعطي لما تأخذ من رجل ما عنده إلا الكفاية أو فوق الكفاية بالكاد بعض الشيء وتأخذ منه تعطي الفقير هيعقد هو على الفقير أصلا، يعني أنت بتلغي الحفظ بين الفقير وبين الغني هيزداد. لابد من أن يحتمل المال المواساة، واحتمال المال المواساة أن يبلغ ونصاب كام يا شطار؟ لا مش ده نصاب 2.5 برضه، ده جميل جدا، ده انتوا كده ده الاغنياء اعتبروا الرقاب عندكم في طاوله ثانيه. 87 جرام ذهب، طيب فهذا اول نصاب. وطبعا اصلا المعتد به هنا الان نصاب الذهب لا الفضه، اخطا خطا فحشا من قال ان من معه مال بلغ نصاب الفضه ان عليه الزكاه، هذا ظلم للاغنياء. ونحن اصلا اصول التشريع في الزكاه ان تنظر بعينين جميلتين، بعين الرفق لصاحب المال وبعين الرحمة لإيش للفقير، لكن أن تنظر بعين واحدة لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له مبينا إياك وكرائم الأموال، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله إيش حجاب. يبقى أنت أصالة حتى يحتمل المواساة تنظر بعينين جميلتين. فالصحيح الراجح أن النصاب الصحيح هو نصاب الذهب، وقال علماؤنا بأن الذهب كان في الرعيل الأول هو الذي لا يتبدل ولا يتغير، كان مستقيما. وأما من قال بالفضة فالفضة أصلا قوامها تتغير في كل أحوال الأمر، وأيضا أن المعادن بأسرها ترجع لإيش؟ للذهب أم للفضة؟ للذهب. فقال أصل المعادن لقول الشافعي، قال أصل المعادن أصالة الذهب للفضة، فهذا القوام الصحيح. فإذا بلغ النصاب وحال أي حول وجبت الزكاة، يبقى نقول كيف صحة الزكاة؟ أولا أن يبلغ ماله نصابا، أن يحول عليه. بقي شرط ثالث، ما خلاص انتفت الموانع، بقي شرط. انا بقول شرط مش بقي، انا بقول شرط تقول انتفى الموانع هتموتوني. ممتاز، لابد ان تاخذ من الغني تعطى لمن؟ يبقى لو اعطى للغني لا تجزي. طبعا في اشكال، ايش الاشكال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل فتصدق فوقعت الصدقه في يده غني، فقال تصدق الامس على ايه؟ على غني. قال الحمد لله على غني، ثم تصدق على زانية، صدق الأمس على زانية، قال الحمد لله على زانية، صدق الأمس صدق على إيش؟ على الحمد لله على سارق، لكن هنا الأصل هنا تصدق على غني، وجاء ورأى في المنام أن الله قد قبل صدقته. كيف نرد على هذا الإشكال؟ مع إني أقول جزما باتفاق العلم إذا أعطى صدقة ماله لغني لا تجزئه، وعليه المعاوضة، عليه أن لعله فهلوة. والله وإن كان لا يعلم لا تجزئه، وعليه أن يعيد بعدما يعلم. ماشي ممتاز. هو احنا نقول يعني اسمعوني بالله، الرد على ذلك من وجهين. هذا كان في من؟ في بني اسرائيل، وشرع من قبلنا ليس شرعا اصوليا. رد، انتوا بتتعلموا اصول فرد اصوليا، هذا اول وجه ممكن تحسن به المد، ما كان في شرع قبلنا ليس شرعا لنا. والوجه الثاني او التوجيه الثاني ان نقول انها كانت الصدقه الايه النافله وليست الصدقه المفروض. لو قلنا انه شرع لنا فهي صدقه نافله وليست الصدقه مفروض. عامه نقول تصح الصدقه ان اعطاها للفقير، وعند شفاوه حابله ان تكون لاهل البلد، لو خرج برا خارج البلد لا تجزئ. وانا ادين الله بذلك كان صحيح الا لحاجه ملجئه في ذلك. ولو قلنا في الصيام بعدين بقى دي مسائل فقهيه، ولو قلنا في الصيام ايضا كيف يصح الصيام؟ لابد من توفر الشروط والاسباب وايش وانتفاء والاركان وانتفاء الموانع. كيف نقول شروط صحه الصيام؟ الامساك أول والاركان، الامساك اولا، الامساك عن ايه؟ عن الكلام وعن النوم وايضا عن الشراب. امساك عن ثلاثة يصح الصوم بذلك، الامساك عن الكلام، الامساك عن الكلام والطعام وايش والسلام، عشان يبقى في وزن صحيح. انا طلبة العلم هينسوني العلم كمان. ها يا استاذ، طب من وين بقى، من وين انت اتيت بهذه الثلاثة المختلفة؟ علمنا ما جهلنا الله كمان. تفضل. انت سامع كده، انت كأننا بتكلم بكلام يعني ليس لا ليس مقبولا ان انا اسالك ما الدليل. وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخبز الابيض والخبز الاسود. وايش فيها هذا؟ يعني هذا هو حدود الطعام في رمضان. ايش فيها يعني؟ هذا هو هذا هو ايش؟ عافيجي دفعا بالصدر. ارني وجه الدلاله. ايش حد الصيام ها؟ وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخبز الابيض. وايش فيها هذا؟ وش فيها ان الصيام ما هو قال وكل واشربوا خلاص. هنا الايه بيني كل واشرب كيفما شئت حتى تطلع الشمس. ايش فيها؟ ما تكلموا اصوليا في وجه الدلاله. وجه الدلاله نقول للايه منطوق ولها مفهوم. المنطوق اباحه الاكل والشراب الذي ليس بصيام الى ها وخشوا حتى البنك من حيث الايه فاذا جاء الخط الاسود من الفجر كف عن الطعام والشراب بمفهوم المخالفه. هذا الصيام يبقى لنا الجماع. وإيش فيها هذه أيضا؟ يا سلام فهلاوي يا سلام أرفعهم كده. لا الحمد لله جاي يا خلاص الموضوع. إذا أحل لكم ليلة الصيام يبقى نهار الصيام إيش؟ لا يجب لكم أن أحل لكم ذلك. وطبعا في الحديث الصريح عن السلام في الحديث القدسي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال يدع شرابه وطعامه إيه وشهوته من أجل أو جرائه. فالدلالة واضحة جدا على الشروط والأركان في الصيام. فنقول إذن صح الصيام بهذا الباب. وأيضا من ذلك الحج إذا توفر فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع فيصح أيضا الصيام. طب لو كان في طعام الامساك عن الطعام والشراب والجماع توفروا هل الصيام صح ولا لا؟ لابد من إيش؟ ما أريد ركن أو توفر ركن أركان وشروط لابد من انتفاء في بقى انتفاء الموانع. إيش الموانع؟ إيش الموانع؟ السلام يا فهلاوي انت متجوز كم واحد؟ واحد. صحيح الحج مانع من وانا الصح يعني ممكن المراه تمسك عن الطعام والشراب وعن الجماع ومع ذلك صوم ولا صح وهذا صوم بل تاثم به وهو ايه؟ وانه هي تلبست بمانع يمنع الصوم الا وهو فين بقى الدليل عن الحج مانع للصيام؟ سيبوا الفهلاوي محدش يتكلم الا هو. اتفضل طب أحل خلاص صار صديقا لك. طب هات سنة دليل يتعبك شوية. أنت ممن يقول ليدي سفيرت يبقى مش ما يتعبكش ماشي ممتاز. قال ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب لابن رشد من كن خلنا علامة نقصان العقل. قال أما نقصان العقل فشهادة الرجل بإيش؟ شهادة المرأتين. ونقصان الدين قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم وهذا خبر بمعنى إيه؟ الإنشاء يعني إن صامت فلا يجوز لها أن تصوم. يبقى إذن الحيض مانع من موانع الصوم. كذلك في المعاملات مطابقة موافقة العمل ذي الوجهين للشرع في المعاملات يعني مطابقة هذا الفعل اللي هو العقد كمثلا عقد النكاح حتى يصح لابد ليصح النكاح لا نكاح إلا وحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف نعم لكن المعنى صحيح. عائشة رضي الله عنها في حديث آخر قالت أيما امرأة نكحت بغير بإذن وليها فنكاحها باطل. فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالغرض المقصود لابد من عيوب لابد من شروط. لو توفرت الشروط والأركان صح العقد. طب الشروط والأركان قلنا ولي وشهود وإيش ثاني؟ الرجل ده متمرس نعم لابد من متمرس شكلك متمرس اهل الشام متمرسين نعم لابد من الاجابه والقبول لابد هو اصل في هذا الباب لابد من الاجابه والقبول ولا بد من ايش من المهر واتوا النساء صدقاتهن ايش نعم فيبقى صح العقد كده. طب اختلوا لم نرى قبولا ولا اجابه يصح ولا ما يصح لا صح كذات من فساد كما سنبين. يبقى اذا نقول في المعاملات يصح فاذا قلنا صحه المعامله ترتب الاثر. ايش الاثر المترتب على عقد النكاح هذا الذي توفر فيه الصداق والشهود والولي؟ ايش الاثر المترتب؟ استحلال الدم. ليش يقتلها بعد عقد يقتلها يحل لها ان يقتلها ايش

المانع يفسد العقد او تفسد العباده يبقى ترتب عليها الاثار. واليك بالامثله نفس الامر في العبادات. لو قلنا الان لو تكلمنا عن الصلاه يبقى لو اختل ركن من الاركان قام زيد فاسبغ الوضوء فغسل وجهه وغسل يديه ومسح براسه وغسل رجليه ثم قام يكبر قال الله اكبر. لا لا احنا فاكرين اكبر الله الله كبير. لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر وقال صلوا كما رايتموني وصلوا. فقام فكبر وقرا الفاتحه ركن من اركان الصلاه ثم ركع فمكن أو اعتدل في الركوع واعتدل في القيام واعتدل في الاطمئنة في السجود إلى أن انتهى من الصلاة. فلما سلم نظر فوجد نفسه استدبر القبلة ولم يستقبل القبلة. هذا ماذا نقول عن هذه الصلاة؟ ليش فسدة؟ اختل ايش؟ شرط من الشروط. اختل شرط أو قام فصلى بغير وضوء يبقى اختل شرط يبقى لا تصح. هنا الحكم هو الآن اختل بالتعريف. قلنا مخالفة الفعل ذي الوجهين ليش؟ وين المخالفة هنا؟ حدثت المخالفة لما حدثت؟ الرجل صلى صحيحا قرأ صحيحا مكن وأيضا اطمأن لكن هناك خلل. ايش فين المخالفة؟ لم يستقبل قبلة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أيضا في العقود نفس الأمر. لو قلنا في الصيام ترك طعاما وشرابا طيب ترك طعاما وشرابا وترك دماعا من الظهر إلى غروب الشمس يوم أن دلكت الشمس ترك الطعام والشراب والجماع إلى أن غربت الشمس. غير صحيح. ليش يا شيخ الفاتر؟ من الفجر وايش الدليل بقى؟ لا يقول وايش بقى الخط الابيض والخط الاسود؟ الفجر. من وين اتيت بهذا؟ القران الكريم. طيب نقول الفجر هو شروق الشمس. لا وايش لا وايش الدليل على لا؟ الدليل هو فعل النبي. طبعا انا احتج بفعل عدي بن حاتم. عدي بن حاتم اخذ خيطا ابيض وخيطا اسود عقالا اسود تحت الوسادة ونام وهو ياكل حتى ينظر هل يفرق ما. وطبعا لم يفرق حتى تشرق الشمس فاشرقت الشمس. ايش رد عليه؟ قال له صم. ما قال له صم. ايش قال له؟ قال له ان وسادك العريض. هم يقولون كان لا لا استغفر الله لا لا خطأ أن يحمل أن الإنسان يقول ذلك عن دي غباوة. لا لا لا لا هو بيقول له وسادك العريض. هذا صحيح يعني الوسادة هذه عريضة جدا لو غطت ايه السواد والبياض في السماء تبقى عريضة جدا. انت تملك سواد او وسادة عريضة جدا. لا ان هو العقل لا لا لا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقول كذلك. هو حسن الخلق مع اصحابه فربه علمه ولم يأمره بالقضاء. الغرض المقصود لو كان امتنع عن طعام وشراب لكن لم يأخذ بالتوقيت اختل شرط او اختل ركن من اركان الصيام. هو طبعا اختل شرط من شروط الصيام فلا تصح العباده. ولو قلنا بالمعاملات قام الرجل يتزوج زينب قام محمد يتزوج زينب فلما تزوج زينب قال اترضين بي زوجا؟ قالت ولا نعم الزوج انت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايش فزوجوه. قالت زوجتك نفسي. قال لا لا تقولي ذلك قولي وهبتك نفسي لان الهبه تلزم ذلك الزواج. فقالت وهبتك نفسي وهبتك حياتي وانا اكرت نفسي لك. قال قبلتك. فجاء الشهود فقال الحمد لله فرق الشربات. فرق رجل الشربات وانتهى ودخل المراه واتى بالصبيان والبنات. العقد والصبيان والبنات صحيح ولا مش صحيح؟ ليش غير صحيح؟ ده وهبت نفسها والشربات اتفرق ها؟ وين الولي أصالة؟ وين الولي؟ سيب الصيغة فيها خلاف فقهي. لا نكاح إلا. وأبو هريرة يقول كنا نعد المرأة تزوج نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. مفهوم؟ أنا نكاح في خلاف من الأحناف لأنه يقول لك أصلا ولذلك لا يقام عليه الحد في هذا الباب. لو قلنا ببطان العقد لا يقام عليه الحد وإن تبلغ الولد. لكن يصح كيف يصح هذا أمر آخر. يبقى هذا معنى إيش؟ معنى الفساد. اتفهمت؟ يبقى لنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة الفرق بين البطلان والفساد الباطل والفاسد. وهذه مسائل اهتم بها بعض الشيء. عندك سؤال في هذا؟ لو عدت 21 سنة يبقى لها أن تزوج نفسها وتروح تزوج أمها كمان. فاهم حضرتك؟ يعني هي ممكن تفعل ذلك وإن شاء الله في نار جهنم بإذن الله. اللي سمعتوه عن المشايخ دول مش مشايخ. اللي بيقولون بهذا ما عندهمش علم. يبقى هم ناس دعاء ماشي قصصين ماشي وعاظ ماشي لكن وبالذات 21 لازم 21 شيخ وتر كمان 21 بلغت 21 سنه لا بقى نزوج نفسها وتجوز امها. اللي تنبغ عامه نقول المساله التي تلي هذه المساله الفرق بين الباطل والفساد. وهذه مساله مهمه جدا الفرق بين البطلان والفساد. هذه المساله الفرق بين البطلان والفساد هي طبعا اختلاف اصولي ومهم. ليش؟ لانه بين اساطين اهل العلم. انا ادين الله

بالمبيع ركن من أركان البيع، أركان عقد البيع ليصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. نعم، بيع الغرر. بيع الغرر ده إيش؟ ده من شروط. بيع الغرر ده إيش؟ الجهال. جهالة في الكم أو جهالة في الكيف أو جهالة في الأجل أو جهالة في الثمن. جهالات أربعة. جهالة في الكم، يعطيك صندوق ويقول لك بمئة، فتشتري صندوق وانت محاسب فيه ألف قلم، فتجد إيه؟ نصف قلم. يقول لك هذا نصف القلم مضى به نابليون بونابرت أو مضى به جنجيس خان. فطبعا هذا عجيب، أنت منتظر ألف قلم فوجدت إيه؟ قلم واحد. ده نصف قلم كمان، أو جهالة في الكم أو جهالة. خدت سيارة والسيارة كانت مغطاة وقال لك هذه السيارة مرسيدس تسير سيرا لا يمكن أن ترى، أنت في القرن الكام؟ لا شيء، فطران مرسيدس من القرن الواحد. مرسيدس العلامة موجودة وانتهى الأمر لما تراه. وده جهالة إيش؟ الكيف. جهالة الكيف أو جهالة السماء. يا رجل ما بين الخيرين حساب، أنا رضيت بالسيارة؟ قال نعم. قال بيع؟ قال اشتريت. السلام عليكم ورحمة الله. بعد شهر قال له 1,200,000. كم؟ 1,000,000. قال هذا بيع. النزاع سيارد هنا ليش؟ لجهالة السامة. قال له كم؟ 50,000. طيب ان شاء الله سأعطيك اياه حين ما يصير. قال انا كاتب وصية لما موت يعطوك السامة ان شاء الله. ايش اللي هيحدث بقى؟ هذه جهالة اسمها جهالة الايش؟ لازم تغر الصدور ولا ما تغر الصدور؟ هذا عند الاحناف وعند الجميع قالوا باطل. ليش باطل؟ ايوه الركن، الركن ينصب على اصل، ينصب على اصل البيع. لذلك اختلف في الغبن. الغبن اللي احنا فيه مشهور، بيع المسرابي مشهور. الغبن نهي عن وصف، لا نهي عن ايش؟ عن اصل. الغبن اه بيغرره، بيضحك عليه. اتى بشات وربط اخلافه، ربط اجلكم الله الضر. طيب ضر، ثم بعد ثلاث ايام انتفخت. جاء الرجل حسب ان هذه ايش؟ دي مش ولاده فقط، ده اهو صاحب الارياف فاهم بقى، ربربه يعني لبن اللي نازل ايه يغطي الابيره كلها. بيعملها الفلاح بقى؟ لا، الفلاح بيعمل حاجه تانية بقى، بيشربها ملح. ولما تاخد الملح تشرب ايه؟ ولما تشربها كتير يحصل ايه؟ يومين او ثلاث ايام. ثلاث ايام هو قال السقاء، ثلاث ايام. فهذا الرجل يغرر بيها بيشتريها بثمن اعلى، يعني كانت خمسة ايام ياخدها بعشرين ياخدها بثلاثين. وبعدين بعد ثلاث ايام ايه؟ هيلطم سيارة حلبة واحدة وحلبة الثانية يظهر الامر. فهنا الاحناف يمشون هذا البيع. جمهور لا يقولون الغبن اصلا راجع لانه ضرر سيلحق بالمشتري. عامة هذا الذي اريد ان يتصوره طالب العلم، ان الباطل عندهم ما كان نهي ينصب على عادات الشيء او اصل الشيء ركن الشيء، وان كان ينصب على وصف الشيء فلا. طيب يعني ايش وصف الشيء؟ يعني مثلا ان كان اصله حلال لكن هناك وصف مرفوض في الشرع، كايه؟ الدرهم بالدرهمين، اعطيك دولار بدولارين، درهم بدرهمين. هذا ربا هو الان عند الاحناف يمشونه، يقولون هذا ليس بعقد باطل، هذا عقد فاسد يصحح. سأبين كيف يصحح عندهم. ليش؟ قلنا لهم كيف؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الربا؟ قال نعم، لكن النهي هنا لم ينصب عليه على الأصل. فالأصل قال الله تعالى في كتابه وأحل الله البيع وحرم، يبقى الأصل الحل مش الحرمة. أنا شايف تعجب، هذه دي براها فقط في الوعظ، لكن الآن أنتم فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم متزوج ولا لا؟ ممتاز ممتاز. شوف اهو عشان انت فاهم حقا، هم يقولون احنا بنعمل ايه؟ بنرد الامر على اصل، لكن النهي مش منصب على ايه؟ خلاص. واحل الله البيع، وبيع الدرهم بدرهمين بيع ولا مش بيع؟ يبقى يرجع لاصله الذي هو الحلم. طب الحرمه وين؟ الحلم. لكن الحرمه وين؟ الحرمه ان الدرهم بقى بايه؟ درهمين. بقى في وصف، بقى في وصف. فقال نصح العقد، نشيل الدرهم زيادة ويبقى درهم مكان أمام درهم ويصح العقد بذلك. أنتوا فاهمين ولا لا؟ سنبين لكم. عامة إيش ما أخذ القوم؟ ما جعل الأحناف يقولون بهذا؟ ما أخذ القوم أنهم قالوا نحن انصب نظرنا على الركن والفرق بين الركن وإيه؟ والشرط. هم يفرقون الركن داخل والشرط. قالوا ما كان داخلا تأثيره أقوى. فيبقى يحرم، مفهوم العقد. ومن كان في الخارج فعلاجه أسهل اللي هو الشرط، مفهوم الله. لكن الجمهور سيردون علينا يقولون لا، لو دققنا النظر سنجد لا فرق بين الشرط وبينه. قالوا كيف؟ قلنا بالأثر المترتب، أن الركن سيؤدي إلى البطلان والشرط سيؤدي إلى البطلان، يبقى إذا الأثر المترتب واحد يبقى لا فرق. يبقى هذا فقط صورة أن نقول أنه هذا في الخارج وهذا في الداخل. كيف العبادات؟ إذا قلنا النية عند الجمهور يرون النية ليست ركن، النية شرط، لو دخل من غير صلاة النية إيش؟ صلاة باطل. إنما الأعمال به بالنية. طب التكبير ركن ولا شرط؟ ركن، ما كبرش. لما دخل قال الحمد لله، هذا هو والله سماع القرآن من هذا الرجل يموت يميته ما أنا فيه، يجعلني أذب وما كبر. رجل شغال بيسمع عمال يبكي وهو صلاته إيش؟ ليش؟ طب ننظر بقى، لم ينتوي فصلاته والنية شر، ولم يكبر وصلاته والتكبير لا فرق. قالوا الأثر مترتب واحد. هم طبعا سيرد عليهم من الأحناف يقولون قلنا لكم ذلك في العبادات، أما المعاملات فمختلف. قلنا لا، سنرد عليكم ردا فيما تتبنوا. الدرهم بالدرهمين، صاع تمر بصاعين، عندكم هو العقد إيش؟ فاسد. صحيح فينا فهلاوي يا ميت، صعب صعيم تمر، قالوا فاسد. قلنا ليه فاسد مش باطل؟ لان النهي عن ايه؟ عن الوصف، لان اصل البيع اصله ايه؟ صحيح. والنهي جاء عن الوصف صح. قلنا لهم طب تعالوا الان، لو كان هذا حقا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال وقال يا رسول الله اعطاه تمر جنيب طيب فاكله فاستعذبه، فقال اكل تمر خيبر هكذا جنيب؟ قال لا والله يا رسول الله، إذا ناخذ الصعب ايه؟ بالصاعين. فقال او هذا عبد فاسد صححوه. فقام بلال وقال ايها الناس هذا عبد فاسد فايه؟ صححوه. فكما عاد انتم ده اي واحد هيضع على النبي احاديث وانتم ما شاء الله ده ليلتكم مش فايته والله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماشيين معايا عاملين نعم قال له هذا ده انا هموت والله. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له او عين الربا، او عين الربا ردوه. ابطلوا ولا ما ابطلوا؟ ما فيش تصحيح هنا الان، وهو على الوصف على ما قلتم انتم. فابطلوا النبي ولا ما ابطلوا؟ اذا لا فرق بين البركن وايه والشرط، ولا فرق بين الفاسد ولا الباطل. وعمدنا نزيد الامر بمساله الامثله، نقول كبيع مثلا المجنون والصبي. بيع المجنون والصبي عند الاحناف لا يصح، عند الأحناف طبعا، عند الجمهور لا يصح في هذا الباب إلا ضوابط الصبي، هذه أمر آخر. بيع المجنون، هذا بيع المجنون لا يصح. ليش لا يصح؟ غير عاقل؟ لا والله، المجنون هو غير عاقل. هنقول ليه ما ها؟ ممتاز، أنا أريدها بقى يعني بلغة علمية، ما هو بلغة علمية هو خلاص أتى بها صح، هو غير نعم. اسمه ايه ناقص الايه؟ فاقد الاهليه، مش ناقص الاهليه، ما في اهليه، لابد من اهليه. العقد مناط التكليف، صحيح ولا لا؟ فهو فاقد الاهليه في العقود فلا صح. يبقى هذا يبقى ينصب النهي على الركن ولا على الوصف؟ على الركن يبقى لا صح. بيع المجنون ايضا وبيع الصبي، وان كان بيع الصبي فيه ما فيه من النظر في هذا الباب. وأيضا من ذلك بيع إيش؟ بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع الخمر. وإن كان الأحناف ينازعون في هذا الباب، لأنهم يرون بأن الخمر مال متقوم، إحنا يرون المال الخمر مال متقوم، لكن الحق أنا نعم يرونه مال متقوم. وذلك يقولون لو كسر دن الخمر لأحد عليه أن يدفع له ثمنه، يعني الجمهور يقولون ليس عليه شيء. فهم يرون أيضا انصراب النهي على صورة على ايه؟ على الاصل اصنام خنزير على الاصل. اما بالنسبة للفاسد فهم يقولون مثلا نمثل لذلك نكاح الشغار. تعرفون نكاح الشغار؟ ايه نكاح الشغار؟ نكاح الشغار انه اصلا نكاح الشغار يعني ايه الشغار؟ يعني يعني يعني يأخذ امرأة شاغرة، صح كده؟ ملحي كفا. يعني ايش نكاح الشغار؟ نكاح الشغار هو أن ينكح زيد امرأة عم بنت عم على أن ينكح زوج عمرا ابنته أو أخته بلا صداق مسمى أنكح شغار، يبقى جعل المهر عقد نكاح آخر. طيب هنا نكاح الشغار عند جمهور الأئمة باطل، لو تزوج زوج هندا على أن يزوج عمرا بفيمة مثلا، ولا اسمها فاتن، اسمها فاتن، طيب فتزوجها، فالجمهور يقولون العقد باطل، العقد باطل ولابد من الفسخ. الأحناف يقولون العقد ايش؟ ما بطل طبعا، ما العقد باطل على الكل. طيب الأحناف يقولون ايش؟ فاسخ. ليش؟ ممتاز. أما الأحناف يقولون ذلك، بيقول لا، إنه ليس على عقد نكاح. كيف يكون على عقد نكاح وعقد نكاح محرم أيضا؟ كيف؟ هذا خطأ بين، لأن الكتاب جاء بتحريم عقد النكاح. مين عقد النكاح في الكتاب ايش؟ حلال صحيح. وايش الدليل؟ ايش الدليل؟ نعم يا لهوي، حتى جوازهم مش عارفين الدليل على جوازهم حلال ولا مش حلال. طلبة العلم يا انا بسأل عن الدليل. انكحوا ما طاب لكم. لا اله الا الله، جوزتم الله العظيم. عشان كده عمر قال تفقهوا قبل ان تسودوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وايه ورباع، صحيح، واستحللتوا فرجهن بكلمات. يبقى اصل النكاح حلال، وهذا نكاح. يبقى لنا ايه؟ الوصف في قولي واتوا النساء فقلنا الاحناف وماذا تفعلون؟ قالوا نصحح العقد. قالوا كيف؟ قالوا اعطي المهر، اعطي المهر يصح العقد. لان هو الفرق بين الباطل والفاسد عند الاحناف، يقول الباطل لا يصح ابتداء، والفاسد يصح العقد، لا تترتب عليه الاثار المتكامله، لكن ايش؟ يتناقض بالشروط الفاسده، فنصححه بالاتمام بالغاء الشرط الفاسد، عشان يسهل عليكم. الفيزا كارد، الفيزا كارد هنا الان، الفيزا كارد بيقول لك انت بتشتري وتدفع خلال شهر او شهرين، لو تأخرت للشهر الثالث عليك ايه؟ غرامة بقى، فوائد، اكرامية، قهوة، سميها كما تسميها. يأتي زمان عمتي يستحلون يشربون خمر يسمونها بغير اسمها. طيب فهنا هذا الفيزا كارد يأتي رجل يقول انا احتاجها وانا متأكد اني لن اتأخر للشهر الثالث. طيب فيقول الاحناف خذها، الاحناف الحنابلة يقول خذها. ليه؟ هو أصل بقى الأحناف هنا، لأن الأحناف يقولون شرط فاسد في عقد صحيح، فصح العقد تترتب عليه أثاره، بس لابد من تجنب الشرط الفاسد عشان نصحح. محدش فاهم؟ فاهمين؟ أما ما كان الشافعية ما كان يقولون إيش؟ عقد باطل، لأنه في شرط إيه؟ ربوي، شرط ربوي. وأما ما قاله الأحناف نحن نفرق بالركن شرط، قلنا لا، في الشروط ما هو في قوة الأركان. قد يأتي النهي عن ذات الشيء أو في وصف ملازم للشيء أو في وصف منفك. نحن نتفق مع الأحناف في الوصف المنفك لا الملازم. إزاي؟ قد يتفق الجمهور مع الأحناف في الفاسد، نعم، ويقولون العقد صحيح، نعم. في إيش؟ البيع وقت النداء، فإذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا وذروا. طب راجل بقى خالف وباع واشترى وقت النداء، وقت الجمعة، ها هنا بقى فاسد ولا باطل؟ فاسد. طبعا الحنابلة يقولون باطل لعلة أخرى، يقولون لا ده وصف ملازم، لكن الجمهور ورواه عن أحمد أيضا يقولون العقد صحيح وإيش وفيه فساد، إن هو يأثم بذلك، لأن الجهة رجل قام يصلي، قلنا شرط صحة الصلاة ستر العورة، فلبس الحرير وصلي، ها صار صحيح. ليش؟ مع ان هو لابس ما جاء الشرع بالنهي عنه اللي هو الحرير. الجهه ايه؟ الجهه المفكه. فالجمهور يتفقون على احناف في الجهه المفكه، لكن الوصف الملازم او الشرط لا، فالعقد يبطل. طيب وايضا من ذلك عقد الزواج بغير شهود. تزوج زيد هندا بالولي وبالصداق وفرحوا جميعا، لكن لم يكن ايش؟ سمت شهود. عند الاحناف العقد ايه؟ مين؟ عند الأحناف الحق العقد فاسد. ليش فاسد؟ قالوا أن أركان العقد إيش؟ موجودة، لكن هناك شرط اختل. إيش الشرط؟ الشروط. قالوا يصح العقد بأنك تعال

ما يعني فيش خلصنا اهو، ما هو ربنا فتح عليك اتيت اهو شفت الله ده بيقول ربنا المستعان يعني المساله جايه بس جيد اهو نعم صحيح. يبقى هنا ينفرد القضاء دون الاداء، يحرم عليها عند دخول شهر رمضان صحابة ان تصوم وعليها وجوبا القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء صوم ولا نؤمر بقضاء. طب احكس بقى ينفرد الاداء دون القضاء، انا اريد بقى فهلوي فكر، ينفرد الاداء دون ما فيش قضاء بحال من الاحوال، فيها اداء فقط. لا لا لا نعرف وانا لا. خلاص انا اتيكم عشان نختم الدرس. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تكون الا اداء، لانه من فاتته الجمعة صلاها ايش؟ يبقى اذا لا قضاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اصبر يا عبد الشيخ اجلس، الهروب الكبير هذا لما صدق ان انتهى الامر. اتفضل. يعني انت لا لا لازم هسه اخوه لسه بتبدأ الطريق، والله العظيم اللي احنا بنعمله ده بدايه الطريق. طيب اقول لك شيء، اقول نصكم لا سيب نصكم دي، ما فيش شيخ نصكم، كل مشايخ قامه طويله كلهم فوق راس. اقول لك الحقيقه وانا قاسي، ساقول لك الحقيقه وانا قاسي، والله والله ضعيف العلم إذا علم بمجلس علم من هو أتقن منه وشوش وعقد مجلس علمي في وقت مجلس علمي، والله هذا آثم عند ربي. والأمر الثاني يقع في قول يحن معين يقول إذا نزلت بلدة أو دويرة فوجدت من هو أحق مني بالتحديث فحدثته فاحلقوا لي لحيتي وقولوا أحمق تحامق. الصحابة كانوا إذا علموا بمكان من هو أعلم وأتقن أحالوا عليه لا تقدموا من يديه. التقدم ده غش للأمة الإسلامية، غش للأمة الإسلامية. وده بيحصل بقى في التحزبات، الأحزاب اللي بتعمل كده، إيش اللي بيفعل؟ عنده كتاكيت، سامحني في اللفظ، لأن أنا عشت مع كتاكيت كتير، كتاكيت، فبيدخل الكتاكيت العشاء، وبيجيب دورة، أي كتكوت هيطلع في الوقت دوت لازم يتذبح، فأول ما يعلم إن في ديك في مكان آخر، وديك منتفي شوية، فلازم يقفل على الكتاكيت الإيه؟ عشان ما يتروش. كتاكيت ما تطلعش من العيش. دي المصيبه اللي احنا عايشينها في الوسط الملتزم. حق بان الدين حقا هو الذي يرشد الناس على الاتقن ليتعلموا منه، لان دي نصر الدين، دي مساله نصر الدين. ده غش الامه الاسلاميه اللي قاعد يقول لك اصل الكتب ثقيله، اصل الرجل ممكن يعطينا اشياء انا فكر. هذا رجل ضال مضل، هذا رجل يغش الامه الاسلاميه، لانه عارض او خالف تصريحا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كل من يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وإيش وعمته، فأهم النصيحة هي هذا. لذلك يا ابن معين لما جاء إسحاق بن راهويه لما سافر مع الإمام أحمد بن حنبل رحلة إلى مكة ليسمعوا ابن عيينة أو يسمعوا المحدث، فقال أحمد بن حنبل تعال أريك عينك أو أري عينك ما لم ترى أو أريك ما لم ترى عينك. قال من؟ قال هذا. فنظر إلى الشافعي فوجده حدث السن وابن عينة جالس مجلس تحديث كبير السن والناس يأخذون منه العلم التحديث، فقال له إسحاق أترك مجلس ابن عينة يقول حدثنا فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع لهذا الشاب الحدث؟ فقال له أي أشوف أحمد محمد كان أفقه وأتقن وأنصح في الدين، قال له اسمع لو فاتك الحديث من هذا الرجل بعلو خذه منه بإيه؟ بنزول، روح لطالب العلم اللي سمعه واكتب اللي كتبه وتبقى أخذت حديثه وتقول حدثني فلان عن ابن عيينة، الشاب حدثني شاف عن ابن عيينة. طيب لكن لو فاتك العلم من هذا الشاب لا تجد عند غيره. إسحاق دعا لأحمد بعد ذلك لما نظر الشافعي وجد الكتب وإتقان العلم، قال والله ضيعنا على أنفسنا من العلم الكثير. فكان من النصيحة الدين النصيحة أنه يدل الناس على العالم على المتقن، إن هو يقف قاطع طريق لا يجعله يتعلم. هذا إن شاء الله أول شيء لا يبارك في علمه ولا يبارك في عمله. والأمر الثاني إن هو غش لله ورسوله ومن لا يدري، لأنه لو كان نصيحا لله ورسوله لابد أن إيه؟ أن يدل. ولذلك عائشة من نصيحة لله ورسوله، عائشة هي أعلى مسائل العالمين على الإطلاق، وكان الصحابة إذا اختلفوا في أمر ما بعثوا به إلا لمن بعثوا إليها في صلاة السنة بعد العصر وهي عائشة، وكانت تعلم. عارف إيش قالت عائشة؟ قالت ارجعوا إلى أم سلمة فإنها أتقن في الباب. وعائشة يمين، هي اللي قالت لأبي موسى الأشعري على الخبير سقط، أنا أعلم الناس بهذا. قالت ارجعوا إلى أم سلمة. فوجب النصيحة لمجالس العلم حقا التأصيلية أن ينصح طلبة العلم بها. فإن حضرتك أما قطاع الطرق هؤلاء قوم كما قلت لك لهم هوى معين، وهذه دلالة على خفة الديانة. ولو طلع قال لك يا أخي يعني تسمع والغيبة حرام ومسخطة للعدالة، وإن قل له خلاص أنا سأبين أكشف ما أنت فيه في نصيحتك في أمر الدين، أعرف ما أنت فيه من ديانة حقا أو ليس ديانة حقا. فالحق بأن أنت أصلا لابد إن ده جانب دين، ده جانب اللي هو المعلم اللي بيعلم أنه يدل هو يروح نفسه يتعلم، لازم هو كمان يروح يتعلم عشان إيه؟ عشان يتقن، عشان ما بقاش يتفضل للناس وهو لابس ثوبا أوسع منه. لأن الثوب الأوسع بيحصل إيه؟ كل ما يمشي يقع الثوب يقع سيظهر. فهم إزاي؟ عوض المسألة تبينه. والأمر الثاني ده على الجانب عليه هو، إن لم يفعل ولم يتق الله يفعل حسابه عند ربه، وهو لن تأتيه البركة بمثال. الجانب الثاني بقى، فالطالب العلم مبتدئ أعمل إيه؟ أنا حيران، شوف سأقول لك شيئا ممكن يكون ده بقى من الوجد والمنامات، لكن ده الحق والعلم عليه إيه؟ نور. لو فرق بأذني بين السماعين سيعرف الفرق. لو جلس أسبوع يسمع هذا ويسمع هذا سيعرف الفرق. إن لم يعرف ده يبقى هذا الرجل مطموس على بصيرته، يبقى اغسل إيدك منه، يبقى ده ما ينفعش يجلس في مجلس العلم. فهمت كلامي؟ يبقى من العوامل الذين لا يصلحون أن يجلسوا في مجالس الإيه؟ إن لم يعرف الفرق. كان في بعض طلبة العلم بعث له كثير من طلبة العلم الذين سمعوه قالوا بيدعوا عليه، بدل ما يشكروه أنه علمهم بيدعوا عليه، منك لله ودعاء عليه، ده طول دعاء عليه، أفسدت علينا آذاننا. قالوا ذلك، قالوا الآن ما سمعنا لأحد وارتحنا بحلمنا، ما رأينا تأصيلا في العلم بحال، حتى الكبار الذين سمعنا لهم ليس عندهم تأصيل. فهموا، عرف كيف يفرق. وذلك نقول الطريق الأول لأن الإنسان يصل إلى الحقيقة أن يعرف كيف يميز بين العالم وبين غيره، ده الطريق الأول. والتمايز موجود، التمايز صاحب سهل معروف، تناول المسائل العلمية تبين لك ذلك. كما قلت لك سترى في النت مثلا الشيخ الفلاني يشرح صحيح البخاري. أنت عارف يعني صحيح البخاري؟ تعرفون يعني إيش صحيح البخاري؟ في الصعيد عندنا بيحلفوا بالبخاري على أنه إيه؟ قرآن، صح قرآن، ده القرآن. وبعدين يتكلم لك يا عم أنا اخطأت في البخاري، صح القرآن معاذ البخاري حقا. لا أحد يهجم علي حتى شوكاني. تعرفون من الشوكاني؟ ابن عمي، صح؟ شوكاني أمير اليمن في العلم. الشوكاني إيش قال؟ كتبه كان عايز يشرح، فلما رأى الفتح فتح الباري قال لا هجرة بعد الفتح. شو بقى ما انت غذيني من اللي عندك يا فاروق والله وائل والله يعني. فقال لا هجرة بعد الفتح، انصافر لا محدش يهجم على هذا الباب. فلما تالي بقى رغب يشرح صحيح البخاري وعمله لك ايه. وكانت خالتي لما راحت لعمتي، ما هو العشاء كان جاي جدا، بس احنا بقى نقول والاخلاقات، فيبقى اذا هو بيحكي حواديت ما بيشرحش علوم، ما بيديش علم. فاهم كيف؟ هتعلم انت بقى الفرق بين انظر بقى صحيح البخاري وانت بتتكلم على اللطائف الاسناديه واللطائف الاصوليه واللطائف الفقهيه والخلاف الفقهي وكيفيه ترجيح الراجح من المرجوح والرد على المخالف وكيفيه نظر العلماء في استنباط الاحكام عشان تعرف الفرق. يبقى ماما عند خالته غير ايه؟ غير ان الاصل في الامر الوجوب. ايه الفرق بينهم؟ فرق كبير سبحان الله. ودل على هذا الذي اريده عشان ابين بس كيف الفرق. لا وصل ولا ما وصل؟ والله دي بقى دي نحتاجها جميعا، هو العالم الرباني. لان يعني في علماء ايه؟ علماء ملة، علماء ربنا يستر عليه. القزم مثلي لا يتكلم عن اسماء. انت حرامي، انت عايز تعمل ايه فينا يعني؟ هذا لا يصح ان تسال هذا السؤال. لا طب بس عشان اجابتكم بعدين ننطق السؤال خلينا في نفس صح. هذا هو حضرتك قلت بالنسبه للاحناف في التصحيح قلنا ان يصححون الشرط يقولون يبقى ده عقد صح. نعم. استكملنا الشروط. نعم. طب هما يترتب على النوع الأقل باع الدرهم بدرهمين يقول العقد ما زال صحيح. لا لكن عشان نصححه الغي الدرهم زيادة. لا الأثرت ورتبت على ما قبل ذلك على أساس النكاح يعني مثلا على سبيل. لا كل ده عنده النكاح خلاص الأولاد أولاده والمهر معاه يعطيها المهر خلاص كل الحياة الزوجية كلها متم تتم. اه يشيل الدرهم الزياده يصح العقد عليه من قبل ده يعني مثلا من معاملات ك ك ك كتلميذ هو يصححها بقى هو يصحح تلميذ المن من الربا. اه لا هنا بقى هنا اذا تم الدرهم ده يبقى هو واثره للرجل وبعضهم بعض الفقهاء يقول لا يعطيه الدرهم الاصيل وياتي الى الى الى ذبح بينهما من الصفقه. اتفضل. وطبعا بقى الفروق بقى لكثير من العلماء يبين ذلك. بعضهم يقول العموم الأعمال عامة والأفعال خاصة لأن الله جل في علاه قال يعلمون ما تفعلون. طيب فدقق الأمر على القلب على أفعال القلوب تدخل فيها والأعمال قالوا أعمال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال يعني بينهم مخصوص. هذا حديث ضعيف حديث ضعيف عمل الأعمال ممتاز. ممتاز ممتاز يدخل فيها. أما الأفعال فهي التصرفات الكونية ممتاز ممتاز ممتاز أيضا دخلت في العموم الخصوص أيضا بس التفريق هذا تفريق جيد ومع ذلك سيترتب عليه أحكام خلي بالك لأنه لابد من دقائق الأمور لأنه بيترتب عليها أحكام. نعم صلي مع الجماعة لكن هنا العلماء اختلفوا يعني بعض العلماء من الشافعية قول عند الشافعية يقولون الله تعالى يحسب لك الأكمل يعني لا يحسب الأولى الأولى كنت منفردا فيحسب لك الأكمل الذي كنت إيش جماعة وجمهور العلماء والرواية أيضا وجه في مذهب الشافعية أنه يحسب لك الأولى الأولى هي الفرض والثانية نفل لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صليت فدخلت المسجد فصلي معهم تكون لك نافلة. خلاص أتوقع لك نافلة لكن الأصل سقط عنك سقط المطالبة بالأولى مش بالثانية. الزكاة بالمال بالذهب كام؟ 20,000 85 جرام كام يا شيخ الله يكرمك ما كام؟ أصله حتى عروض التجارة نصابها نصاب المال 87 جرام كام؟ 9,000 ريال يعني 20,000 ولا 30,000 زكى عليك بس لابد يحول عليه ليه نجابه منين ده كيف انت بتخترع فهلاوي. اخر سؤال الشيخ اللي بيصلوا بيجي بيلاقي اخر واحد صلى ويصلي معاه وبعدين هذا يضل ويجي ثاني يصلي معاه الاحناف يبطلون الصلاه لاختلاف النوايا ومذهب الشافعي يبطلون الصلاه في مذهب من قول غير المعتمد وايضا في مذهب الحنابلة والصحيح الراجح ان الصلاه صحيحه لان اختلاف النوايا قد صحت بها. صلى عمر بن الخطاب اماما ثم طعن فانتقل الى ان يكون ماموما وصلى عبد الرحمن عوف ماموما فانتقل الى ان كان اماما فالامر صحيح. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل ماموما ثم انتقل من الماموميه الى ايه الاماميه ابو بكر انتقل من الاماميه الى الماموميه فاختلاف النيه لا يؤثر في صحه الصلاه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم جزاكم الله خيرا. والله في واحد بيصلي هنا انا اشوفه بيصلي مع كل جماعه. انا ادين الله بان هذا الرجل لو كان